في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيع. أيها الطارق الذي قد عناني بعدما نام سامر الركبان، زار من نازح بغير دليل يتخطى إلي حتى أتاني. أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان. هي شأمية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. وجلى بردها وقد حسرته نور بدر يضيء للناظرين. إن لي عند كل نفحة ريحان من الجل أو من الياسمين، التفاتا وروعة لك أرجو أن تكوني حللتي فيما يلينا. ألا يا ليل إن شفاء نفسي نوالك، إن بخلتي فنولينا. أصبح القلب مستهاما معنى بفتاة من أسوأ الناس ظنا. قلت يوما لها وحركت العود بمضرابها فغنت وغنى. ليتني كنت ظهر عودك يوما، فإذا ما احتضنتني كنت بطنا فبكت ثم أعرضت ثم قالت: من بهذا أتاك في اليوم عنا؟ لو تخوفت جفوة وصدودا ما تطلبت ذال عمرك منا. قلت لما رأيت خلك منه بأبي ما عليك أن أتمنى. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.